ينسب معه وقت العمل. إذا تغير مجرى الخطاب ينتبه. نعم. طيب هذه واحدة. فائدة الثانية تنويع الكلام. تنويع الكلام لأنه مثلا صارت نكون مثلا هذه الوزيرة وصارت نكون على الوزيرة الثانية فيكون يعني أروع منطقي. يعني محسنات تبعية رفضية. طيب الفائدة الثالثة محمد لا فيه نقول المقام ها ذكرنا عن مقصد العلم لا مش باقي قوي سنة ها ايه حتى انا جواب قال الله تعالى فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. يستفاد من هذه الايه بيان عتو هؤلاء المكذبين للوط عليه الصلاة والسلام وأنهم لم يقتصروا على رد دعوتهم بل اتفقوا على أن يخرجوه من البلد. وفيها أيضا دليل الفائدة الثالثة الثانية أنه ينبغي عند الدعوة إلى الشيء أن يقرن الداعي دعوته بما يغري المدعوين ويؤلبهم ويقويهم. مستفاد من قوله آل لوط ومن قوله من قريتكم ولم يقولوا من القرية. والفائدة الثالثة استعمال الداعي بما يغري المدعو لأن قول من قريتهم هذه تؤدي الحمية والعصبية حتى يحجون كأنهم قالوا القرية هذه لكم قتلوا هذا الرجل. وكذلك في قوله آل لوط يعني هؤلاء ليسوا منكم فلا وجه لأنكم تسكتون عنه. الفائدة الثالثة بيان أو قرن الحكم به سبب قرن الحكم بالسبب لقولهم إنهم أناس يتطهرون. هذا سبب قولهم أخرجوا آل لوط. الفائدة الرابعة أن قول البعض إذا رضيه الباقون فهو للجميع لقوله إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط. ومن المعلوم أن هذا القول ليس للجميع لأنهم يقولون أخرجوا فهو يخاطب بعضهم بعض ولكن الكلمة إذا جاءت من بعض القول ورضيها الآخرون فإنها تنسب إليه. ولهذا يخاطب الله اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله أسلافهم خاطبهم بما فعله أسلافهم. وفي سورة البقرة كثير من ذلك كما قال الله تعالى وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. نعم موسى الذي أوتي الكتاب والفرقان هل جاء لهؤلاء وللأسلافهم؟ وكذلك قال ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. والذي اتخذوا العجل منهم هؤلاء لكن هؤلاء راضون. ففعل القوم أو فعل بعض القوم أو القبيلة إذا رضيه الآخرون فهو للجميع. أي نعم